بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكوره، وأجرى بقدره الحكيم زمن الوجود الاستخلافية على سنة التداول مننا ومحنا مقتضى قوله العلي. وتلك الأيام نداولها بين الناس، وأقام سبحانه من هذه الثنائيات المتقابلة مننا ومحنا ولفحات ونفحات مجال ابتلاء لمستخلفه ليرقيه إلى مقام الاعتبار والادكار بمقتضى قوله جل وعلا في كتاب الاستبصار: وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وصلاة ربي وسلامه على من وقتت بعثته بزمن الختم، فجاء على قدرها حائز للوصف الأتم رسالة ورسولا: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. وأثني وأشيد بالعترة العاصرة دوحة رسول الله من صحابته وقربته الذين أرهوا بهجرته ومن هجرته خليلا بذكرها وتذكيرا بمعالم الهدى التي ينبغي أن يسار على خطاه واستصحابا لرصيدها العلي في بناء الراهن وكسب الرهان. الله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد، مر معنا في الفصل الثاني من فصول المقدمة الستة ما سميناه بالمحاور المجمعة، مجمعة لبحوث هذا الفصل أو مباحثه. وهذه المحاور هي ثلاثة كما سبق البيان. أولها خصائص العمران البدوي، ثم العصبية فيه قوامها وغايتها وسر انحلالها واضمحلالها أو سر اكتمالها وتماسكها. إذا النقائص في العمران البدوي وتحديدا في نموذج من العمران البدوي يقصده ابن خلدون رحمه الله، وهو ما كان عليه عمران البدو من جيل عرب القفار وعرب النزح وعرب الكسح، وقل ما تشاء من أوصاف. وسبق أيضا نبهناكم إلى أن مسألة العمران محور الأساس الذي تدور عليه كل بحوث المقدمة، بل كل مشروع الخلدوني بدا من المقدمة وانتهاء بالتاريخ. وأذكر بأننا في فصل في محور الخصائص قلنا بأن العمران البدوي من حيث أصله من خصائصه أنه طبيعي بسيط تبعا لموقع الإعمار وطبيعة هذا المكان البدوي، ومن ثم جاء نمط معيشته واقتصاره على الضروري وبساطته في تناول الأشياء، جانب ما ينبغي ينبه عليه باعتباره خصوصية من خصائص العمران، إلى أوليته وهي تشهد لهذا اللون من ألوانه البساطة، إن الأولية دائما تكون غير مركبة ولا معقدة، فهو بسيط. إذن في هذا الحال حاله بسيط، ونظرت إليه لما وجدت ألوان من التعقيد المركب والمثلث والتي تتنامى أعداده في المجتمعات المتحضرة أو في العمران الحضاري، إلى كونه ذو قيم، كونه ذا قيم، اجتمع فيه قيم، قيم القرية، قيم البداوة الأولى، وهي في الحقيقة تفسير لهذه البساطة وتلكم الأولية، لأنه يقرب أن يكون فطريا يجري على أصوله الأولى حتى في طبيعته النفسية، على ما فيها من بعض ما يسمى خشونة يتناسب مع الجو البدوي، لكن في عمقها تجد أخلاق العزة والإباء وأخلاق النجدة وشيء من الكرم. إذا الاستثناءات المعروفة التي تؤكد القاعدة لما يكفي في القواعد والأصول أن تكون أغلبية في كل العلوم، يكفي في الأصول أن تكون أغلبية، لأن الاستقراء التام والكلي والقياس المنطقي وأصول هذه لا يجري على الطبائع كما هو معروف، وخصوص العلوم الإنسانية وما إليها لا يمكن أن يدعى هذا اللون من لون الاستقراء. إلى كونه عصبي بمعنى أن هذا التجمع من أجل صيانة مصالحه ينبغي أن تكون له عصبية تحمي وجوده وموقعه وتضمن استمرار هذه المصالح وتلك المنافع، بل وهذا العمران نفسه سره في العصبية. وكلمة عصبية هنا قلت ليست مذمومة على الإطلاق، وإنما صلاص من دم منها نوعا اسمه العبية الجاهلية، الأنف الجاهلية، وسمها القرآن الحمية الجاهلية، وهي الغضب لكون هذا الرجل منا بغض النظر عن قيمة عمله وسلوكه ومن الذي أثار الناس عليه، يصبح هذا معيارا على الحق لا يجوز. وقد بلغ في بعض العصبيات الجاهلية إلى حد التكذيب، تغيير معيار الصدق والكذب، يقول كاذب صادق كاذب ربيعة خير من صادق مضر، أنا كذاب البلد كذاب بلدي خير من كذا من صادق بلدي، تغيير منظومة القيم بسبب عصبية ليست هذه، وإنما العصبية المؤسسة أو الحامية للمصالح، عصبية رباط معنوي يرجع لعناصر في الأصل مقفولة وهي نسب وحسب يؤسسان لرياسة شرفية، نسب ينبغي أن يرعى، الإسلام جاء برعاية النسب بالصلة، وفي الحديث تعلموا من أنسابكم ما تصلوا به أرحامكم، وصلة الرحيم ينبغي أن تكون بهذه النجدة، لتكون هذه الصور من الحمية باعتدال وفي الموقع نوع من صلة الرحيم، الجميع تحمي والدك وأخاك ومن إليك، إذا لم تحرك القيم فلتحرك هذه المقومات الأخرى للطبيعة وللفطرة البشرية. وفي الحديث أيضا ما بعث الله من نبي إلا في مناعة أو حسب أو نسب من قومه، والرسل يبعثون في أحساب أقوامهم، معناه أن ربنا تبارك وتعالى لفت النظر إلى هذه المسألة حتى في بعثته للرسل، الرسل يجيئون على حين فترة، يعني أنه على حين غفلة من الناس، يعني أنهم في مرحلة الذهول على المنهج والانحراف، فيحتاجون وهم يقاومون العوائد والطبائع يحتاجون إلى مدد عالي يسمى المعجزة، وإلى مدد قريب يسموه المنع من أقوامه. وإذا لاحظوا القرآن وإلى عاد أخاهم هود وإلى ثمود أخاهم صالح، من أخاهم في النسب الذي هو مرجع العصبية، أنا لابد، ومع ذلك تجدونهم يقاومونهم، يدل على أن مسألة المنهج حين تجيء أنت حين أخاطبك وأنت معي تكون تتنازع وكأشياء، قال الرجل مني فكيف لا أصغي له، فكان هذا لون من إدانة المخالف، كيف أنه يقطع رحمه النسبي، لأن هذا الخطاب لا يتناسب مع مصالحه الأخرى حسب تصوره هو. ولذلك إذا كان النبي هذه قاعدة تغلب في بعثة الرسل، وإذا كان النبي ليس له نسب في قومه ودنادر فلا يسمى فلا يعطى أو يضاف إليهم إلى قومه باسم الأخ أو بوصف الأخ، كذب أصحابه ليكة المرسلين، وإلى مدينة كان أخاهم شعيب، لكن لما كان الأيكة لم ينسبوا بوصف الأخ، لأن الأيكة هذو كانوا مضافين إلى مدين ولم يكن هو منهم، ولكن بما أنهم يعبدون هذه الشجرة أو هذه الغيظة كما كانوا معين فإنه أرسل إليهم، أرسل إليهم بالتبع من قوم مدين إلى الأيكة طائفة يعبدوا كذا. لم يجي في القرآن سميته بأخيهم، هنا هذا من وجوه التعليل عند بعض العلماء في التفسير. إذن فصل النقائص المقابل للخصائص. كان ابن خلدون يريد رحمه الله أن ينبهنا إلى أن هذه ما يشبه أن يكون فضائل العمران البدوي قد تستحيل إلى نقائص حين توضع في غير موضع، فيتحول هؤلاء الذين مجحوا بهذه الخصائص إلى أناس قمة في النقائص، أو نقول منتهى النقائص، يضرب بهم ثم يضربون، يخرب بهم ثم يخربون. تعلمون في تاريخ وادي ينفعنا تاريخ ابن خلدون، يعني جريبة مرة بها شمال إفريقيا، وبلد ابن خلدون إفريقيا وتونس، وحين وجد أو حين نشأ ابن خلدون رحمه الله هناك، يعني فتح عينه على تجربة لا تزال طرية على صورة قاتمة لعرب النزح من بني هلال وبني شفيع، وكيف أفسدوا لمدة قرن ونصف، نهاية القرن السادس وامتداد القرن السابع، القرن أواخر القرن الخامس والسادس وبداية السابع، وكلها كانت فيها فجائع سببها العرب والنزح، والذين أصلهم عرب القفر أو الفدادين، لذلك قسم كما سبق لنا عرب أو عمران البادية إلى ثلاثة، من يغلب عليهم الاستقرار، ومن يغلب عليهم الرحيل، ومنهم رحل باستمرارهم عرب القفر، وهم الذين كانوا مشكلين لمادة عرب النزح، الذين وظفوا ليصبحوا عرب كسح حتى الجارفة التي يكسحوا بها، وبهم ضرب الفاصمون شمال افريقيا انتقاما من التنكر لهم من طرف ملوك وامراء حفصيين وغيرهم كآل زيري وغيرها، فضربوا بهم شمال افريقيا ايما ضربها. يريد ان يقول وهو يسجل انهم يميلون الى الاستضعاف واحدا، والى التخريب باسراف، ما تمعلوا شيء خربوا ما تمعلوا، وانهم لا يراعون أبدا أي نظام من نظم الإشراف، لا يقبلون ملكا ولا يصلحون لرئاسة. تبع هذه التجربة مكتوبة ومشهود أثارها الأخيرة، فدونها بهذا القلم بما فيه من مرارة، تحقيق قصة القتامة التي تركها هذه الأجيال الكاسحة. فإذا قلت لا يمكن أبدا أن نصنف ابن خلدون كما صنفه البعض في إطار الحاقدين على العرب والذين يكتبون في مثالبهم والذين يتربصون الدوائر بهم، أبدا. هو العربي والوائلي الذي يفتخر بالحضرمية، وسيجي أنه يعني يستثني حين يؤرخ لهذا عرب النزح فإنه يستثني عرب الفتح، يقول لا يغلبون إلا على البصائص، معنى أنهم فيهم داعية للاستضعاف، كما يقول واحد الخسيس إذا حس بالقدرة تطاول على الأضعف، معناه أنهم يجيون إلى البصائر لا إلى الأشياء اللي في ذلك، لا يصعدون إلى القلاع ولا فينما يجيون إلى حيث الضعف، وظلم الضعيف أقبح الظلم، ويدل على خسة الظالم. يبقى لنا المسألة التي ختم فيها بعض الإشكال، وهو أنهم لا ينقادون لأحد، لأن هذا ليس بالحد، لأنه أنت تريد أن تؤسس بيني وبينك شراكة أو بيني وبين الاجتماع، لا بد من تنازل من طرفين لكي نؤسس، خصوصا إذا كان بعض التنوع وبعض الخلاف، لا يمكن أبدا أن نجتمع ونكون على قلب رجل واحد إلا بألوان من توافق وفيها أشكال من الصبر. ونضرب مثل الإخوة دائما في قضية أننا لكي نجتمع لا بد أن نتنازل، لا من قانون الاجتماع، من قانون التاريخ وسنة الله. انظر إلى إليك في الصلاة وأنت تصلي مع الجماعة، لابد من أن تنضم ولابد من أن تنقص من هذا اللون من ألوان الامتداد وألوان التفريج وألوان الصلاة بالكامل كما رأى الصحابة عن رسول الله ويصلي وحده مع الجماعة. تنقص من أشياء كثيرة قد لا يتيسر لك القبض الكامل فتضعه يدك على الذراع وهي صورة واردة أيضا، وهذا من جميل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفائق حكمتها أنك تجد أكثر من صفة لسنة واحدة والأصل فيها اختلاف الأحوال. ولذلك الذين ينزعون إلى حمل الاختلاف على الوفاق يركبون صورة الوفاق لا في ابتداء، هذا في ضرب من ضروب المخالفة. دعك مرة يقول وكان صلى الله عليه وسلم يضرب يده على ذراعه، صحيح لا لا دحل مرة يضربون على يده يعني يضع يده على يده ومرة يضع ومرة يقبض، إذن هذه أحوال لا ينبغي أن نركب من حال واحد يقال هذه السنة الكاملة، فيه تضييق على الأمة. محاولات الجمع الزائد والتوحيد الذي يخرج عن الوسطية، التوحيد توحيد الصورة الفعلية، هذا أيضا خروج عن ما يريده صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أكد ورسخ الاختلاف الفضل، أن يقول أصدق أمتي لهجتنا أبو ذر وأرحمهم بأمتي الصديق وأعلم بالحلال. هؤلاء سالت أودية بقدرها، حين التقت برسول الله بالبحر سالت بقدرها، كل حامل بقدر ما يستطيع وما هيئ له. فلو أردنا أن نحمل بدر على علم معاد وعلم معاد على حكمة علي وحكمة علي على رحمة الله، شيء ضد على الطباع. ومن يتخذ خيما سوى خيم نفسه يدعه ويغلبه على النفس خيمها وسأل الصباع على النقل القوى في مثل علم يسر. في الصلاة حين نجتمع نتنازل، وفي هذا التنازل ولو جاء في بعض الشيء مخالفا للسنة على أكملها فإنه محمود لغرض الاجتماع، فانضم ولو تضايقت شيء معه وانقص من كذا وكذا بسبب هذا اللون من لون الاجتماع. إذن ابن خلدون رحمه الله وهو يدين هذا السلوك البربري من قبسه، جينا معنى كلمة بربر ليست على معنى القدح، هذا السلوك الهمجي المخرب المنتهب الذي لا يبقي على قوام ولا يشيع السلام، هذا لون. قد يقول قائل أنا أرخت للعمران البدوي، هؤلاء البدو الذين جاءوا فخربوا، وين تصنفهم؟ أين تصنفهم ابن خلدون؟ في النموذج الأرقى عندك الذي تصفه بخصائص عمرانية ماذا يكون؟ لا بد من أن يجيب. ومسألة أخذت حيزا من الزمن دول انتهت بسبب اكتساحها، أمم تشتتت، فواجع وكوارث حصلت، فكيف يقال؟ قال أنه خرجوا عن السياق، جيل قفر وجيل القفر الفدادين هذو لا يعرفون تسكنا. احتبينه تجي الرجل يبعد عن صاحبه بمئات الكيلومترات بمئات الأميال حتى وهو مقيم مع ابنه، ما أقل ما تجد حتى ألوان من تسكن ولا الأثر للعمران. هذا بعضهم يأتي بالحجارة اضطرارا ليثبت بها خيمته قصيرة جدا واطئة إلى الأرض، ثم مغانا ما يظهر له منتجع آخر فإنه يقلبها ويحولها إلى أتافية، تلك البناء أتافية لقدره وعلى طول، ثم لا يلتقون بشيء ولا يستفيدون من شيء. وفهم صفة لقلبي صلى الله عليه وسلم على حاله الكبر والغلظ والفظاظة والجفاء في رعاة الإبل، فكانوا يشيرون صلى الله عليه وسلم، بس نحن نخذون ما خرج وهو يصور واقع هذا الجيل الذي سميته بجيل النزح الموظف في الكفح. أخذون وقرأوا هذه القصة التي قلت لكم أن أصول هذه الأجيال من البدو العربي أو بدو العرب كانت في خدمة القرامطة، أحد طوائف الشيعة الغالية الذين اضطر الفاطميون على تشيعهم أن يحاربوا وأن يتبرأوا منه، حاربهم الفاطميون على تشيعهم، اضطروا إلى محاربة القرامطة. لما غلبوهم أو غلبوا عليهم استبقوا هذا المدد الذي كان من المرتزقة للحاجة، تعرفون الملوكية والسلطانية والتعامل مع الأحداث، استبقوهم قالوا أدروع قوة، كأنما كذا قلت دبابات يمكن استعماله في وقت ما، قد أخذوا وأنزلهم الصعيد وأخذ يعينهم ويساعدهم حتى جاء الوقت. أرادوا أن يضربوا شمال إفريقيا حين خرجت عن سلطانهم وأعطت ولاء أهل العباسيين، فأرسلهم قطابعهم البحر وأمدهم إلى أن لشيئين، قال أولا ليتخلص منهم لأنهم عاتوا فسادا في الصعيد، وكما كتب عن المؤرخون حيث نزلوا عاتوا فسادا في الموقع، بدوا نزلوا مدن، قالوا نريد فاطمة نتخلص منهم، وثانيا ليلقنوا درسا لهؤلاء الذين في نظرهم خرجوا عن طاعتهم، وحققوا فعلا يقول المؤرخون ما أرادوا بالضربة. وبهذا نبرئ بعض تبرئات ابن خلدون رحمه الله من كتابته هذا الفصل في المقدمة واستيعابه في التاريخ، قرأوه في التاريخ له استيعابه لم يخفي. فذلك الذين يحاولون يقول ابن خلدون نصحح لك إن عرب الفتح لم يكونوا يغلبون على البصائر، وإنما وصلوا إلى مناكب بالوجبال الأرض البرنس بلدي بصائر، إذن هذا لا يمكن أن نجادل إنه عارف هو يعرف، إذن لا يعني هذا ابتداء حتى نقول نوز. ثم أيضا ما خربوا حتى عرب الفاتح، ما خربوا، كان كل فاتح وهذا مشهور في تاريخ الفاتح استثناءات لا يمكن أن تكون حجة، دائما نبحث عن المزرع، مزرع الأحداث، مزرع السنة، بنوا كانوا يصحبون في كل كتيبة من الكتائب قراء علماء فقهاء ويستبقونهم في المناطق التي فتحت، يبنون حضارة المعرفة كما أرضاه صلى الله عليه وسلم وعلى ذلك. ولذلك ما كانوا يذهبون مثلا بالرعاع من أجل تأديب الذين يريدون الافتداء، كان لهم بأفضل من عندهم. ولاحظوا قبور الصحابة حتى في أرمينيا وفي أدريبيجان وداخل السوفيات الصحابة والتابعين وصلوا له، وكانوا يحملوا العين. تعلمون حذيفة بن اليمان حين أراد أن يقول لسيدنا عثمان لا بد من كتابة المصحف وتوحيد القراءة، توحيد مرجع القراءة حتى لا يبقى خلاف ولا يبقى مدخل لأحد يريد أن يشكك في النص القرآني، من أين جاء؟ وكان من أرمينيا وأذربيجان، وجعله على طائر على فرس ليقول له أدرك فإن القراء قد اختلفوا، لمعناه هو هناك وعايش وهو يعيش بكل مشاكل الأمة ويخاف أن تختلف في كتابها. فهمتم عن هذا المسألة؟ ما كان واحد، ولذلك كثيرا من البلدان المفتوحة ما كان فيها ضحايا معدودة محسوبة. وما خلفه الإسلام الفاتح خصوصا في العهود في الأجيال الأولى أعلى نموذج في تاريخ الفتح أو في تاريخ الغزو عن سداد التاريخ، وكلهم من رسول الله ملتمسا. رسول الله حين فتح خيبر وكانت اليهود تمردوا عليه، تآمروا عليه، وهموا باغتياله مرات، لما فتحت جاءه أحد الفاتحين من الصحابة بأصفار اليهود، قال يا رسول الله وجدتها، أخذها صلى الله عليه وسلم وقال لحسن ردها إليه. وهذه تعرفون ماذا صنعت؟ أحد المؤرخين اليهود فلينسو لما وصل إلى الحدث قال لا يمكن أن أسكت عليه، أسكت عنه، وعرف بالفتح الإسلامي، قال ألطف فتح وأسمع فتح ما كان على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونستمر ونضر له بالفتوح الصليبية، أو قلت بالغزوات الصليبية، الكسر الصليبي الذي لم يكن فيه أي تسامح، قال أي تسامح، فلذلك لا يمكن أن نجعل هؤلاء فعلا هم النموذج، لا باعتبار الأصل هم أصلهم عرب قفر، ولا باعتبار توظيف لأنهم وظفوا واستخدموا وكانوا مرتزقة فعلا. إذن لا المقاصد الفتح حاضرة ولا الأصول الاختيارية ولا كونهم أصحاب شأن. فلذلك الوقفات عندنا في هذه المسائل لنا أساسية في قراءة هذه المقدمة، حتى أن بعضهم زهد في المقدمة لهذا الفصل بفصلين، هذا الفصل والفصل الآخر تاع أصناف المدركين للغيب، هذه الفصول التي من أجلها كان الذي كان. فأنا الإنسان لا ينبغي أن نخاف من الأخطأ، لا بد من أن نعرف الخطأ لنصححه، ونصححه بالرفق واجب، كان خرق في الدركه بفضلة من الحلم وليصلحه من قد جاد مقوالا، ولما سننهم بالصحيح، ما بال أقوام إماطة الأذى عن الطريق صدقة. ونقول للإخوة انتبهوا لقول النبي أمص الأذى عن الطريق، إماطة الأذى في إزالة أبدا، فالإماطة غير الإزالة، ولان أماطت اللتام عن وجهها وقالت، لا يكون الإماطة إلا في غاية بغاية الرفق، الإزالة والإزاحة والدفع، إماطة. وشوفوا في تاريخ كاين شيء إماطة اللتام، شيء إماطة في الأصول الأولى تلقى إماطة اللتام، أسهل ما فيه، أسهل وأيسر، أنا بالرفق المطلوب. لأنك لو أزلت الأذى عن الطريق مع اختلاف أنواعه فقد يكون إزالته بغير الإماطة، شرط الإماطة مفسد. لاحظوا غير عزكم الله في قدر، قدر رطب لو أردت أن تزيله بغير إماطة لأفسد الطريق كله وأسأت إلى الناس جميعين. إماطة الأذى عن الطريق صدقة، والأذى عند العرب أبسط الضرر. قول تعالى أذن من مطر، أذن من مطر لن يضركم إلا أذن، أنا إماطة فيها رفق والأذى ضرر الخليل، فما بالك بالضرر الكبير. من باب القياس الأولى، ثم نجيء إلى الفصل الثالث بحول الله. نقول إلى الفصل الثالث، الفصل الثالث من فصول المقدمة، عنوانه الذي اخترناه لكم بسيط واضح ونفيس أيضا، هو الملك والدولة، الملك والدولة. وجمعت مباحثه في أربعة إلى أربعة، مضمومة إلى أربعة، المجموع ثمانية. الملك فيه حقيقته وأصنافه، حكمه وشروطه، طبائعه مواقبه. وأربعة الدولة، حقيقتها وسندها، أطوارها وعمرها، الاصطناع والحاجة إليه، وأخيرا الحضارة المفسدة للعمرة. نبدأ بخلاصتين أو فدلك أهل كل جانب من هذه الزواج، وعندكم إن شاء الله المقدمة تابعوا معي فيها. بالنسبة للملك، حقيقته يقال في اللغة ملك ملكا إذا تصرف في الشيء بالإمرة، وغالبا ما يكون هذا الشيء حيا، حتى يختلف عن الملك الذي هو تصرف في الأشياء في غير الأحياء. وقال بعض العلم الملك عام، والملك أخص أنواعه وأرقاه. التصرف في الشيء بأنواع التصرف التي تجري في مثله ملك، والتصرف فيه بأرقى لون من تصرفه خطابا بالأمر والنهي ملك بالضم. فإذا قال العلم الضم للتصرف المعنوي، والكسر للتصرف المادي. وما كل مالك ملك، وكل ملك مالك، فبينهما عموم وخصوص. الملك نجده في القرآن في سياقات، نربط المسألة به، نجده معظمه في سياق المدح، وبعضه يشعر بالذم. وحين تجد مسألة مختلفة قيميا في الكتاب، فاعلم أن متعلقها غير العنوان، ماشي الملك، غير العنوان. أنا الدم وأنا مدح مفسر، لا يمكن الشيء أن يدم ويحمد من جانب واحد في متعلق واحد في جهة واحدة. هذا التناقض المدفوع في كل الحقائق، فكيف الكتاب الذي هو أصل الحقائق؟ القرآن مدح الأنبياء بالملك. قد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. سيدنا يوسف يتضرع الله في الختام يقول رب قد آتيتني من الملك، يعني يشكر الله على هذه النعمة ويعلن عنها، ولو كانت مدمة أو يدم بها لما ذكر طواها. وجاء ما يشعر بالدم في بعض الموارد في باب الإدانة وفي باب التوجس، المعرض يعني بابنا عندي المعرض والسياق. في باب الإدانة قول الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. أن آتاه الله الملك، نمرود الذي كان يدعي الإلهية أو الألوهية في زمن إبراهيم، وجاء إبراهيم الخليل عليه السلام ليحاجه ويجادله ويقنعه، فأخذ يحاجه في الله، يقول له: من ربك؟ يقول لإبراهيم: من ربك؟ أنا الرب، ألا تعرفني؟ القرآن يتحدث عن هذا الأخس المنكر للذي أتاه الملك بيد، الذي مكنه وصيره ملك إدانة. حين تقول سيد فلان يجادل أباه في أصله، يا الله، وهو الذي مكنه. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه لأن آتاه الله الملك. العلة في مجادلة طغيانه بالملك الذي أوتيه من قبل الله، الذي لو تذكر لعلم أنه يستحيا أن يسأل عن هذا الذي آتاه الملك وهو الله جل جلاله. إذن الطغيان قد يكون الملك سببا في الطغيان. إذا سألنا ليس ذم للملك بما أنه ملك، وإنما لما ينتجه عند البعض من أثر طغيان. إذا الإنسان لا يطغى، زين، أن استغنى ولا أن رآه استغنى؟ إن الإنسان لا يطغى متى؟ أن استغنى ولا أن رآه استغنى؟ أن رآه استغنى. لم يقل الله الطغيان يلزم من الاستغناء، وإنما من رؤيتك مستغنيا، وهو مرض في النفس، يعني أن تعجب بما أوتيت. الإعجاب بالغنى، أن رأيت نفسك غنيا، لما يتحد فيه الفاعل والمفعول به، رأى وما ألحق به، رأيتني. الرأي هو والمرئي هو، وهذا صورة للعجب حين يرى نفسه مستغنيا، معنى غير مفتقر إلا لربه ولا لأحد. هنا يستكبر ويعتلي، والعجب أقبح من الكبر، كبر زائد. إن الكبر قد يكون مع في حضور الغير، هذا قد يحتاج ولو كان وحده، ويستكبر في الحضور ما ولو مع نفسه، يرى نفسه غاية في العظمة. وفيه قال بعض الشعراء بذا استدل بها وصلح وليه يجر ديوله عجبا، عجبا لنا ما متى الرفع بالجر. هو يجر ديوله كبرا يريدها، قال له إن جرك الديول لا يجيء، إن الرفع لا يجيء بجر الديول، تريد الرفعة فتواضع، لا يجيء بالجر. وأخذها من علم الإعراب ووظفها للإعراب عن المعاني البعيدة. حقيقة الملك اصطلاحا هو ما يراد في الحكم ببساطة، أو صورة من صور التغلب. لكن التغلب أنا دائما ما يبدو لنا في الاصطلاح، التغلب يلون من ألوان الترأس الذي تثمره عصبية في موقع الغلب، في موقع الانتصار على عصبية الأخرى. الملك إذن لا يذم بما أنه ملك، وإنما لما قد يثمر من صفات لا تتناسب مع الملك نفسه. الإنسان حيث يؤتى النعمة ينبغي أن يضعها حيث ينبغي أن توضع، وأن يكون ذلك من صور شكرها، وضعها حيث ينبغي، والتصرف فيها حسب ما يتناسب مع طبيعتها في البناء. هذا أسلوب القرآن في قضية الشكر حتى في الإطلاق نفسه. وأيضا من الموارد التي ينبغي أن نقف عندها قليلا هو قول ملكة سبأ لما جاءت رسالة موسى، رسالة سليمان، قالت وقد جمعت ملأها واستشارتهم ففوضوا لها، فعقبت بقولها إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة وكذلك يفعل. وهذه الآية كثيرا ما أن يتخوف البعض منها، خصوصا إذا كان في دولة يحكمها نظام ملكي أو كذا، يقول لا هذه فيها دم للملوك مطلقا، فيتخوف، مع أن القضية هي خاصة الملوك، لا يعني هذا نظام معين في الاصطلاح، كل متغلب إذا دخلوا. والمسألة هنا مسألة دخول، بهنا مسألة غزو، حين يغزو سلطان ما بلدة ما لسبب ما، فيدخلها إما عنوة أو صلحا، لا بد أن تكون هناك مفاسد، لا بد، لا يمكن أن يدخلها إلا إذا خرب. إذا كان دخولها دخول بقوة لابد من مقاومة، لابد من أن يحدث له من ألوان الفساد بسبب السلاح. هذه واحد، إذا أردت أن تغلب يمكن أن تتوقع عدوك، هل تضرب له بابه أو بيته أو كذا، لابد، وأن يكون هناك يعني ضحايا. إذا دخلوا قلة أفسد لابد أن يكون هناك سبي، معنى سبي أخذ لأناس، وهذا جعلوا أعزة أهلها أذلة، شيء متفق عليه في كل الصراع يحصل، هذا لا بد منه. إذا دخلت المعركة وأنت لا تريد أن تأخذها عدوك يتشم. وأنت لا تريد أن تقتل عدوه ويريد قتلك، هذا لا تصور، هذا لا يمكن أبدا. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، أي على من لم يقاتل، فحصلنا سنة من سنة الأنبياء. إذا دخلوا أي فاتحين، دخلوها عنوة القهر أو دخلوها صلحا، لا بد أن يحيطوا فيها شيئا. ملكة سبا بذكائها لا تريد الحرب لأنه قد ينتهي بانهزامها، ولا تريد الأخرى وهي أن تلقي إليه السلام لأنه إباحة له لأن يدخل رغم أنفها، فهي لا تريد لا هذا ولا هذا. ماذا تريد؟ تريد أن تصانعه، فإذلك دبرت في قضية الهدية. لا تريد لا حرب ولا تريد الأخرى وهي المصالحة على شرط أن تلقي أمرها إليه بعد الصلح، لا تريد هذا، لأنها قالت دخلوها سواء في الحالة الأولى وفي الحالة الثانية، لا بد من حصول هذه المسألة على قدرها. قالت وكذلك يفعلون، لما استصحاب للعبرة، هذا فهم للتاريخ، أنا كنت أتحدث بشهود التاريخ ثم الآن تقول استصحب هذه الصورة وهذه الحقائق في الراهن الذي تريد، وهذا معنى استفادة من التاريخ. عن الآية كل متغلب على آخر في الصراع من هذا الحجم الذي يقال فيه دولة مع دولة، أمة مع أمة، حاكم مع حاكم، لا بد أن ينتهي إلى لونه يفسد. قالت إن الملوك إذا دخلوا في دولة، نقول وكذلك يفعلون، هذا تأكيد من القرآن للحقيقة المطلقة، وأن مع كل ملك فساد. إذا قال بعض أهل العلم من نكتة، قال سئل قال له سيدي إن الملوك ما تقول في هذه الآية؟ قال إذا دخلوا، أما وهم في أوطانهم وهم على شرطهم من من من العدل والإنصاف ومستطاعوا، فلا يمكن أن يقال إن الآية نزلت هنا. إن الملوك إذا دخلوا قرية، والدخول يعني لون من ألوان الاحتلال، لون من ألوان الاكتساح، هم في هذا اللون. ما فهي الآية من خلال مقالة ملكة سبا تؤسس لقاعدة أن الغلب ينتهي بلون من ألوان الفساد، انتصار سواء بكثر أو بصلح. فتح مكة صلح، ولكن كم سين الخسف أولئك الذين كانوا لا يريدون الرسول أن يدخل، حسوا بالذلة غاية، وفتحوا أبوابهم وانتهت مواقعهم. أي دخول كان على وجه الغلبة قهرا عنوة أو على وجه الصلح لا بد من أن يكون، لأنه لا أدري الأصالح، أنت تصالحني وأنا في موقع القوة، إذن المصالحة ليست هي لون من ألوان التنازل، المصالحة في موقع القوة لون من ألوان التذلل أو الملق. إذن هل نقول هنا إن الآية ننزعها إلى ذم الملك بما أنه ملك؟ أبدا، وإنما إشارة إلى ما يحصل من الملك المتغلب، أي من الغلب عند ألوان من أواني الاصطدام، فإن بغي توقي ذلك من كل غلب بألوان أخرى كالمصانعة، هذا من فقه هذه القصة، أو ما إن بغي أن يستنبط منها. ولذلك حين صنعت هنا، لو كان غير أنا أقول لو كان غير سليمان لقبل الهدية، لأن العلماء التفسير ذكروا من ألوان ما قدمته لسليمان مما لا يمكن أن يرد من غير نبي، يعني لسأل عن صناديق الذهب هل هي 300 صندوق وكذا، ومع كل صندوق 1000 غلام وجارية، ومع كل جارية النبي الملك سليمان الذي عنده علم من الكتاب وعلم بالأسباب وعنده من خدمه الجان ما يفعل ما لا تقدر عليه ملكة سبا في آن، قال تعالى فاستسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، حيث قصد، تحمل بساطه وعليه ما يريد من جند ومن عتاد ومن خيل، تحملها بساط خفيف يبسط محملها، غدوها شهر ورواحها شهر، يعني صباح تقطع مسيرة شهر ورواحها مسيرة شهر، فتبقى مسيرة شهرين في يوم واحد. الملك لله. قال بعض العلم يسخر الله له الريح بعد أن حصلت قصته مع الخيل، فقال ردوها علي، شغلتني عن ذكر الله، وقدمها قربانا كلها يمسح على سوقها أو رقابها أو كل ما تشاء تندما أو تصدقا أو ذبحا وإطعاما، وقد كانت يعني حلال في في في, في شريعتهم، وهو يتندم لماذا أغفلت عن ذكر الله. فقال والله أنا أبذلك، فأعطيك بدل هذه الأفراس ريحا تنقلك. قال هذا عطاؤنا، فمنون أو أمسك بغير حساب. هذا عطاء السيد. إذن ليست في هذه الكلمات من سبأ ملكة سبأ أي تذم للملك، وإنما تحوط واحتراز من أن الغلب يحصل به هذا الوان من الفساد المتوقع، وهي حقيقة تاريخية واقعية لها شهود. ما في ذلك. قال لي واحد عندنا في البلد، قال لي إيش تريد؟ قال أنا تخصصت مع فلان، فانظر وجهي انظر. قال تريد أن يضربك بالإسفنج، لون من ألوان الرغيف. قال تريد أن يضربك بالرغيف؟ أثار الصراع لا بد منه. شو اللي بقول لك؟ لا فيها تحفظ ولا ينبغي أن تزال. ثم ترتبون الفساد على الفساد. تظل الآية مقروءة، وبالجهر الذي نزل به الكتاب، وممدودة حيث المدات وفيها غناتها. كل إنسان إذا كان عنده علة في الفكر ينبغي نصلح هذا الفساد الذي في عقله. القرآن يظل قرآنا متدبرا متلوا على التاريخ كله، وتمت كلمات ربك صدقا فلا تتناقض ولا تخطئ، وعدلا فلا تظلم ولا تزور. هذه مضامينها وتلك موازينها. وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. أصناف الملك أو أسماء الملك، قالوا الملك وقالوا الخلافة وقالوا الإمامة وقالوا السلطانية، أسماء مختلفة. والأسماء حين تتعدد من جهة تدل على شرف المسمى أحيانا، وتدل على أن التسمية كانت لغرض، ما في لون من ألوان العبث اللغوي. أعطينا بعض القصص مترادفات يضرب من ضروب العبث، العرب عندها ترادف المعنى الذي يضربها. لا بد لكل تسمية من معنى خاص، فهي إمامة شبيه لها بإمامة الصلاة عندها لله. فهل في أي شيء؟ قال في الاقتداء والاهتمام والاتباع. فالإمامة متبع، الإمامة مقتدى به، فأصله في التسمية أن يكون كذلك، وأن يكون في موقع الإمامة المقتدى به. وهي خلافة لأن الملك في موضعه يخلف النبي، هكذا عندنا في يخلف النبي بما أنه منفذ أحكام الشريعة. وإن كنا بأن الخلافة هي أعم من الملك، وهي انتهت بخلافة الحسن على قول الحسن، يعني خلافة بعد 30 سنة. الحديث في مسند الإمام أحمد سند صحيح. ثم هي سلطان بما أنها لون من ألوان الغلب، ولكن هذا الاسم استحدث حين تعدد الملك، وأسباب تعدده معروفة في التاريخ، وللفقهاء أقوال في المسألة منها وأصحها، ويجوز التعدد لسبب شرطه في فصل الفصل. حتى لا يدخل لك تقول إذا بويع لإمام، يعني في موقع واحد. فاقتلوا الثانية أو لا تتركوا الثانية أو ما هذا الحديث في الموقع الواحد. لأن هذا مدعاة إلا شق العصا وإلى إثارة الفتنة. ما قال العلم ومع التنائي الذي تضيع به العقوق يجب التعجل. وهذا ذكر في كتبنا وهي في كتب المالكية معروفة. ولا تجيز تعددا إلا إذا تنائيا، إلا إذا حصلش تنائي أضع حقا فانفيدها. شنو التنائي الذي تضيع به العقوق؟ إذا كان الأمير أو الملك أو الحاكم ينصب للإشراف على الحقوق ومنع العقوق، فإذا كانت المناصف مثلا بعيدة جدا لا يتأتى فيها هذا من الإشراف فإنه لا يمكن إلا أن يكون هذا التعدد. وإذا كان في المناطق التي يكون فيها الإشراف الواحد فإنه يكون مدعاة إلى التنازع أيضا. فهي في القريب مطارة للنزاع وهي في البعيد مطارة لإضاعة الحقوق. المسألة فيها اختلاف محمول على هذه المعاني المقصدية التي لا بد في الحياة. أصناف الملك يقول أهل العلم هي تبع لمقتضى. قد يكون ملكا طبيعيا قد أصل إليه الخدم، وقد يكون ملكا سياسيا، وقد يكون ملك خلافة. فعليه هذه التسمية هي من صور الملك. يكون هذا من صور الملك. قال إذا كان حمل الكافة في الناس، حمل الكافة على مقتضى الغرض الخاص للملك أو الحاكم يقال في هذا ملك طبيعي، هذا ليس من خلده. ومعنى طبيعية انتبهوا لكلمة طبيعية حتى لا تختلط بكلمة طبيعية عندكم في اللسان الدارج. طبيعي أنه هذا المتغلب الذي وصل إلى أن يحكم ما وصل إليه إلا ليصل إلى أغراضه ويحققه. فإذا حمل الناس على مجرى فهذا شيء اقتضي طبيعة التغلب الخاص بمعنى يستبد، فهذا يجري على مقتضى الملك، فيكون هذا منه استبدادا بمقتضى الغلب. ولسنا في مقام التشريع هنا، لا نتكلمش على التشريع. إذا كان ملك سياسة فهو فيه حمل الكافة على مقتضى مصالحهم أخذا من ساسة إذا قاد برفق. ولا يمكن قود الشيء برفق إلا إلى تحقيق مصالحه هو. يعني إذا أراد أن يعثر مر به هنا راعي ضعفه، ففيه ملاحظة المسوق المساس، فيقال هذا فيه ملك على مقتضى السياسة على مقتضى مصالح المسوس. هو المساس. نعم. ثم ملك خلافة وهو حمل الكافة على مقتضى الشرع، حملهم على مقتضى ما نزل من الشرع إليهم، ولو كان على غير ما يريدون وعلى غير ما يريده هو طبيعة وسياسة. فهذا يقال فيه ملك خلافة. مستويات في تصنيف الملك ذكرها ابن خلدون رحمه الله في المقدمة. لا نجيئكم من غير المقدمة، مقدمة متعبة جدا. أنا نجيئكم بأقل القليل منها حتى تكون إن شاء الله مفاتيح للصناديق الكبرى. هذه مفاتيح صورة للخزائن الكبرى التي هي داخل ما سميه بأعماق المقدمة، لكن لا سبيل إلى ذلك إلا من هذا المسلك. من حقيقة الملك في تعريفه إلى أصنافه إلى تشريفه باقتدار في المواقع إلى دفع الشبهة وروده في مواردة قد تهم خلاف المدح. الحديث عن النقطة الثانية ذكرناها في الأصوية، قلت حكمه وشروطه. هذه مسألة تطوع بها ابن خلدون، وإن كانت ليست من مباحث التاريخ وإنما لأثرها في التاريخ أوردها، لأن كثير من النزاع حصل في مثل هذه المسألة. كثير من مواقف حصلت بسبب هذا المباحث. فحكم نصب الإمام دي يسمى عندنا دائما، تجد في العقائد عندنا في آخر ختام كتب العقائد تجد حكم نصب الإمام، هذا الذي يعني ابن قدون بنصب الإمام، هل هو واجب أو مستحب، هل هو جائز شرعا أو عقلا أو نحو ذلك، هذا مبحث. ثم ما الشروط المؤهلة ليكون هذا الرجل في مستوى أن يقود أو يحكم، هذا شيء موجود في كتاب في أواخر العقيدة، ومحله أصلا كتب العمليات يعني الفقه، ومن مباحث الفقه وليس من مباحث الاعتقاد. فلذلك قال أحد العلماء ينمي من قرأوا الاعتقاد حكم نصب إمام الشرع، نصب إمام واجب في الشرع، نصب إمام واجب قل شرع، نصب الإمام واجب قل شرع، وليس ركنا في اعتقاد قطعة، وليس ركنا في اعتقاد قطعة، وشد في الأول ذو اعتزال، وشد في الأول ذو اعتزال، وشد ذو إمامة في التالي. المعتزلة خالفوا المسألة الأولى الواردة في الشرع، والإمامية خالفوا في المسألة التالية. وعند أهل السنة بإجماع أنه يجب نصب الإمام شرعا. والقصة الأولى الخلاف الذي كان مع من الصحابة في قصة السقيفة على وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح في فائدة ذلك، وأنهم تركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلتين بعد وفاته ابتداء بهذا الحكم، وما كانوا فعل ذلك كما يقول بعض لأجل من سيتولى، كانوا يخافون حتى من الإمارات البسيطة كما علمهم سيدنا رسول الله، فكيف يجرؤون على أن يتركوا سيدنا رسول الله من غير دفن ليختلفوا ويتنازعوا في من يتولى. سيجينا إن شاء الله في حينه بعض المسائل هنا يدفعي لوان من توهمات. نصب الإمام واجب من أجل أن يكون هناك وازع ومنفذ الشريعة وقائم نيابة عن المشرع في رعاية الشريعة، حماية الحدود ورعاية الحقوق ومنع العقوق وإنصاف الظالم من الصور أخرى مما تدخل فيما سمينا من قبل ما تتغياه العصائب، هذه الروابط كلها الغاية منها هو إيجاد من يزعه، فإما أن يزعهم على مقتضى السياسة وهذا ليس له ميزان، وإما أن يزعهم على أساس مزاجه وهو غاية في الخطر، وإما أن يزعهم على مستوى من شرع الله وهذا هو الذي فيه الأمان، أمان جوانب، أمان للناس وأمان له هو وأمان للجميع. فلذلك جاءوا حين ذكروا الشروط فقالوا ينبغي لهذا الإمام أن يكون عالما عدلا سليم الحواس من النقص والعطل، ذو كفاية العلم لأنه منفذ للأحكام لابد منه، لابد أن يكون عالما بها أو له جهاز يعينه على هذا العلم أقل شيء، وثاني أن يكون عدلا لأنه يراد منه أن والعدل عندهم هنا أن لا يكون فاسقا بجارحة ولا باعتقاد، بس عدلا يعني أن مقيما للعدل، عدلا في نفسه كما تقول العدل في باب الشهادة، وأن يكون ذا كفاية هنا بالكفاية أهلية تنفيذي بالحسم، أن يكون له جرأة في حماية، جرأة في حماية الثغور، في رضع الظالم، له ألوان من القوة النفسية، لك كفاية شخصية في أن يقف في موقفه الوازع والناصر والحامي، لابد من أن تكون فيه. ما لو كان يغلبه الحياء إلى حد ترك الظالم أن يؤخذه، وفي ألوان من التضعف النفسي، فهذا مختل فيه شرط الكفاية، وأن يكون سليم ليس فيه نقص يعطل أدواته في مقام تمام الفعل. كان يكون أعمى أو أعرج حرج شديد يعطل قيامته وكذا، والدم هي التي تعطل، ما دونها فتقول كفقد بعض الجوارح التي لا تخل، فإنه لا يكون ذلك مخلا بالشروط المطلوبة. يبقى شرط القرشية، فقد اختلفوا فيه، وذكر سيدنا ابن خلدون الاختلاف في شرط القرشية، ورجع إلى قول جماعة فقال بوجوبه، واستثنى الباقلان الذي قال لا يجب، لما واعتل له أن يعتل، استدل له بأنه انتهت هذه العصبية التي كان في قريش، العصبة ساعة مضر كان في عصبة قريش كان في مضر، قال انتهت، وعصر الباقلان دولا تلاشى فيها الإنسان، فكيف يجعله شرطا وهو غير متحقق؟ خلدون رحمه الله أورد هذا الفصل حتى يذكرنا بأن هناك أمور أثرت في مجرى الأحداث بسبب الاختلاف الحاصل، هل هي هذه الشروط لا غيرها، أو هذه الشروط متحققة في كذا وكذا. وتعلمون أنه لم يشد عن هذا إلا الخوارج الذين قالوا بأنه لا يجب نصبه، حتى يبقى لهم الباب مفتوح متى ما أرادوا الخروج خرجوا، لأنه لو قالوا بوجوبه للزمهم هذا انقياد، فقالوا ما لم يقولوا بوجوبه إطلاقا، هذا لا يجب. المعتزلة قالوا بوجوبه العقلي الشرعي، يعني غلو منهم أن لا بد من، حتى ولو لم يكن الشرع فإن العقل يفرض أن يكون. أنا يرون كما يسمى خلدون الاجتماع أنه لا، حتى على الفرض أنه كيف لا يكون الشرع قبل أن يريد الشرع، معناه لو حصل قبل الشرع أن أحد تصرف تصرف مما يرجع لي لجهة الإيمان فإنه يؤخذ بذلك، وإذا فرط الناس وفرطت الأمة أن يصبح من فروض كفاية عليها، أي على أهل الحل والعقد فيها، لابد أن يفعلوا ذلك. فانتقلنا من هذا الفصل الذي هو يعني له فروعه ويطول في الفصل الآخر، وهو طبائع الملك، الذي نبه عليه خلدون رحمه الله أن المتغلب بسبب ما سبق قلنا بأن لابد للمتغلب من استناد إلى عصبية، والعصبية لابد أن استند أيضا إلى شوكة مكملة كما سيجب، فحين يصل إلى تغلب ويوصف بهذه الصفة حسب استقراء طبائع الملك في الدول، ابن خلدون يجد أن الملوك يكونون في الابتداء بما أنهم متغلبون أصحاب رقة، وهذا يكون دائما أحكام أغلبية، أن أحكام رقة أنهم يكونون على حسن الملكة، إن عندنا الملك من له رعية والرعية من لها ملك، فالذي بينهم وبينه هم ما يسمى بالملكة، والملكة حسنها يلخص ألوانا من الأخلاق التي ينبغي أن تكون بين الحكيم والحكيم، أهمها الرفق بالذي تحت يدك للرعاية، فيكون من طبع الملك في الابتداء حسن الملكة الذي يكون فيه أولا طرح الحجاب، التعرف على مشاكل الناس والرفق بهم وإيصال الحق لطالبه، يكون غالبا في الابتداء، يتبعه طبع الاستبداد، يليه مرحلة الدعة والترف، وأخيرا الهرم والتحلل. وغالبا تكون هذه الطبائع خصائص لمرحلة دولة كاملة، لأن الملك على امتداد دولة هكذا توصيف الإمام الخضر رحمه الله. نظريته في الدول أن الدولة تجسد التاريخ ولها دورة الابتداء والانتهاء، فليس التاريخ عنده خطيا دائري، لا يحدين هذه النظرية الصحيحة المؤرخون والذين جادلوه من قابل ومن مستدرك وفي الأخير يبقى ابن خلدون بنظريته إلى اليوم تفرد نفسه تاريخ ويشهد لها. بل إنه كما سيجون وضع للدول أعمارا وأطوارا محددة بحسب الاستقرار دائما سلم فيها قراءة كف فيها قراءة التاريخ قراءة استنطاق أحوال الأمم والدول. لماذا يستبد الملك في الفترة الثانية؟ قال إنه حين يريد أن يتفرد أو ينفرد بالمجد دون العصبة التي هي كانت سبب في صالحه يريد أن يتفرد دونها فماذا يحصل؟ يفكر في أن ينهي حساباته مع الذين قد ينازعونه فيه يعني قبل أن يصل كان ينازع غيره. فلما وصل مرت مرحلة حسن الملكة بدأ الاستقرار يأتي مرحلة الاستبداد والتفرد خوفا من أن يفلت منه هذا الذي حصل بسبب أن العصبية لا تزال معه وهي التي تتولى منه أمور الدولة في الولايات المتعددة بدءا من الولايات القريبة إلى ولايات فيبدأ مرحلة الاستبداد المسمى بإرادة الانفراد دون من يشاركه في العصبية. ثم بعد ذلك حين تحقق له ذلك تجيء طبيعة ثالثة في المرحلة الثالثة وهي الدعاء والطرف لأنه أصبح وضعه في غاية الاستقرار والاستتباب له وللذين تحت رعاية باستثناء الذين تخلص منه منتهى فيتم لون ألوان فائض كسب فائض صناعة تفنن في الاستهلاك والاستجادة ألوان من الطرف مرحلة الدعاء وكان فيها تحصيل المكاسب أو جني الثمرات التي يريد جنيها من خلاله ثم يدخل من هذا نفس النادي هرم الدولة ونهايتها. كيف يدخل هذا الطرف الزائد وهذا الاستهلاك الزائد يقتضي توفير لجهة على حساب جهة فيبدأ تنامي الغضب ضد هذا اللون من الواني استنزاف إنه لا يكون استنزاف والإسراف في جهة لا لا حساب الضعف والحاجة في جهة أخرى هذا الميزان. قال إذا وجدت من يضع يده على بطنه من تخمة فعلم أن هناك من يضع يده على بطنه من عضة الجمل يعني حين لا يكون التوازن يبدأ هذا اللون من الواني الإسراف. قال فيبدأ الدخول على دولة من هذه الجهة بهرمها وتحللها لأنها إنما انعقدت بهذه الدولة من ألوان اللحمة التي سميت عصبية اللحمة المعنوية فلما فقدت هذا بسوء استخدامها لما بيدها تخلف تحلل في أصولها. لذلك قالوا رفق استبدادي طرف ثم يجي هرمها منتهيا بالهرج يعني هكذا تترتب طبائع وفيها أيضا أطوار الدولة نفسها. من طبائع هذه العامة إلى مبحث ثالث وهو مبحث نواقض لا قبل نواقض إذن النواقض نواقض الملك قال سيدنا ابن خلدون رحمه الله في الغالب لا تخرج عن أربعة أو قل ثلاثة هي الأصول ظلم فحجابة فانقسام فتحلل نواقض الظلم مخرب للملك العنوي الظلم مفسد للديار ويبدأ الظلم في الدولة من انتهاب أموال العامة أو أموال الناس فيخافون فيتركون السعي لكسبها ما دمت معرض الامتياز، فيقبضون أيديهم عن السعي فيقل الإنتاج، معنى أن هذا يتسبب حتى في إيقاف عجلة الاقتصاد. إذا كان مال يتعرض للنهب فلماذا أكسبه؟ عمل يعكس ينعكس على السعي والكسب. ثم لا يعنانا بالظلم فقط انتهاب المال، بل يستمر إلى ظلم مصادرة الحريات ونقص الحقوق وغمط ذوي الأقدار وتولية من لا يستحق، صور من صور الاختلال، مواقف مستمر لا يستقيم ملك معها مثل هذه الأشياء. القرآن يحدثنا عن الظلم المسقط لهياكل الأمم، وكم أهلكنا من قرية كانت ظالمة، يعني عنوان الظلم، أهلكنا من قرية وكم أهلكنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. احتقال أهل العلم إن الله ليمكن ويملي الأمة العدل أو العادلة ولو كانت غير مسلمة، ويعجل بزوال الظالمة ولو كانت تنتسب إليه. أن الظلم يخلق، لأن فيه عدوان على الآخر، في تحدية الضرر وإفساده، وهو من منتسب أدم، واحد ينتسب إلى شريعة العدو ثم يصدر منه هذا اللون الألواني العدوان. فلذلك ربي جل في علاه حرم الظلم على نفسه، وهو الملك الأعلى جل في علاه، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، من نفائس الأحاديث الخمسية. وفي القرآن وما ربك بظلام للعبيد، كظلام هنا صيغة نسبة وفعال لنسبة كظلام، ذي نسبة ذي ظلم، شيء بكثير الظلم ذي ظلم. الإضافة تصدق بأدنى ملابسة ولو قلت، أدنى ظلم. وخرج بعض العلماء على قال مقابلة المبالغة بالجمع، بجمع التكثير، هو العبيد ظلام للعبيد، ففي مقابلة جمع بمبالغة، احتلوا سلمنا على أنها مبالغة، يعني العبيد كل واحد منهم غادي يمكن يكون ظلام، لو أوصل إلى العبيد ولو جزء غادي يكون ظلام، سيكون ظالما على أبلغ الظلم. تعالى ربنا عن ذلك، مع أن ربنا تبارك وتعالى تصرف فينا بغير ما نرضاه نحن وما نراه ظلما لم يكن ظلما، لأن أصلا ظلم هو التصرف في ملك الغير، تصرف في ملك الغير. فالله حين يتصرف فيك على غير ما أو بما لا تراه ظلما ليس الله، لا يمكن أن يكون، ومع ذلك لا يكون منه ذلك جل في علاه. تصرف في ملك الغير أو التصرف في ملك الغير بغير إذنه، وكلاهما بالنسبة لله غير متصور، لأنه صاحب الإذن في كل شيء قدرا وشرعا، وتصرفه في ملكه لأنه لا أحد يملك مع ربنا جل في علاه شيئا، إن الملك إلا لله، قل اللهم مالك الملك وبقية ما ملكناه إعارة في حدود إلى زمن، ووراءها ما وراءها من رقبة الله جل في علاه. مواقف الظلم لا يستقيم مع الظلم أبدا. حجابة، سيدنا ابن خلدون الحجابة في الأطوار التالية للملك، يعني يبدو صاحب الملك يخاف على نفسه من جهة، أو يرى الاتصال ابتذال والحجاب هيبة، فيرخي على نفسه السدود، بل ويتخذ وظيفة تصل بالملك سمعت ثم الحجابة، وكانت في دول الإسلام كلها بني أمية كان حاج بن واحد في العباسية جوج واثنان، وفي بعض الولايات الإسلامية انتهت إلى ثلاثة وأربعة، حتى أصبحوا قالوا حاجب الحاجب الحاجب، بمعنى يصل إلى حد الحجب أحيانا السلطان إذا كان صغيرا يحاجب السلطان، يحجبه حتى عن أصدقاء أبيه أن يتصلوا به، كل هذا الحجب كان في التاريخ هذا. الحجب هو دليل نقص لأنه من جهة يدل على تخوف من جهتها، ويفتح الباب لإساءة الظن من الرعايا، لماذا؟ ويفوت الفرصة أحيانا على التعرف المباشر، التعرف المباشر. ولذلك النصوص أنا لا أريدها التي توصي بترك هذا اللون من الألوان إلا لسبب وداعي اقتصادي، وهذا كان فعلا كانت الحجاب أحيانا أسبابها، إذا أصبحت مثلا الجهة المالكة أو الراعية مستهدفة بسبب من خصوم وثبت ذلك فلا بد من ألوان الرعاية. يمكن أبدا أن يقال ينبغي نترك كل هذا ونتوكل على الله ولا يخاف أحد من أحد وكذا، زمن أن يكون للمسائل لون من ألوان الفهم الذي يضع الأمور مواضعها، لا بد. فلذلك سيدنا معاوية رضي الله عنه حين كان في الشام وجاء عمر بن الخطاب فرآه على هيئتين تختلف عن معاوية الذي هو في المدينة حين يجيء إليها، فقال له عمر بفاروقيته أكثراوية يا معاوية؟ إيش هذه الحالة التي أنت عليها تتشبه بكسرى وملوكها؟ قال والله ما هي كسم كسرى ولا كسرى لنا بقدوة، ولكننا نواجه العدو هنا، فينبغي أن نظهر له بمظهر هيبة لأنه يرى ذلك، وفي بعض المقال إننا لنا صلة بأهل الكتاب وهم يرون أن هذا له شأن، فهو إذن لا يصنع الصنع من أجل إرضاء نفسه وهو فيه بقدر ما يصنع لهيبة الدولة ولمصالح الأخرى، فمقاصد ترعى بشرطها، والوسيلة لها حكم غايتها في موارد معينة علمها العلم بالأصول. الناقض الثالث الانقسام، انقسام الدولة على نفسها يدين به بأنها ستنتقص، وسبب ذلك هو أن السلطة في مستوى معين تريد كما قلت سبق لنا في طبيعها أن تستبد، وتريد تصفية من يزاحمها أو تخاف منه ما يشترب منه، فربما حصل من ذلك ألوان الانتصار للآخر الذي استريب به فنحي أو استريب به فسجين أو فتبدأ تنشأ عصبيات أخرى على وقع هذه الألوان من الظلم الحاصل، تبدأ تفكير بألوان من الانفصال والخروج. نقرأ التاريخ هذا لا نؤسس بالفقه، قراءة في التاريخ هكذا يحصل، تستظهر التاريخ تجد أن الدولة حين يبدأ فيها الظلم وهذه الصور من صور النقص فيها يبدأ الانشقاق، ويكون هذا إدانا بالتصدع، لأن الدولة بقدر ما تكون أو الملك بقدر ما يكون بعيدا عن الظلم بعيدا عن البعد عن رحاياه حتى لا يترك المجال للألوان من الظلمة، فإنه يبعد أن يكون له خصم بالمعنى القوي الذي ينازعه، فإن رأي تنقاد له وتكون يكون بينه من ألوان من تحاب أو على الأقل تسالم أو المسالمة، ويبدأ التحلل في الدولة بعد ذلك إذا اجتمعت عليها ظلم وتوار وانشطار، فإن جسد الدولة ينهار حين تدخل هذه المدافع، الظلم يشكك في أهليته، الحجاب يفتح باب الظنون إليه، والانقسام بدء الانشطار والتصدي الذي ينهي الوحدة والوجود القوي للدولة. هذا بقي عليكم هذه الفصول. تأين شيء ننتقل إلى محور محور الدولة. لا هي الدولة إذا تعرفتم الحكم فما هي الدولة؟ الدولة هي امتداد ذلك الحكم وذلك الملك في الزمن أو في المكان. الفترة التي يقضيها الحاكم أو الحكم في زمن وفي بقعة معينة لا يسمى دولة. وبما أنها يتعاقب فيها الحكام على امتداد وجودها لتاني حاكما واحدا فنقال فيها دولة من تداول، والتداول التناوب على تعاقب، تناوب بتعاقب. قال تعالى كي لا يكون دولة بالضم أي متداولا أي محصورا تداوله بين فئة معينة، فهي بالضم يقع على ما يتداول، وبالفتح يقع على نفسه ليس مصدر أو يكون أنا دول أي متداولا اسم مفعول وهذا مصدر، لا لا يدول دولة ودولا ويطلق اسم مصدر فقال دولة، أو تكون دولة فعلة بمعنى ما وقع الفعل عليه، وقال فلان ضحك معنى يضحك عليه، وضحك أي يضحك الناس، فإذا كان بالسكون فهو موقع الفعل، وإذا كان بالفتح فهو مصدر الفعل، يصدر الفعل منه فعلة. ولل لكل همزة يهمز الناس، هو فلو قلت همزة معناه هو الناس يهمزونه، دولة فعلة معناه متداولة يقع التداول عليها من حكام. إذن امتدادها الأفقي في المكان، امتدادها العمودي في الزمان، هذا يسمى دولة. امتدادها في المستوى الأفقي في المكان هو الذي يعطي يسمى بنفوذ الدولة في العمران. دولة مثلا تحكم من شمال إفريقيا والأندلس كما في الموحدة، دولة الموحدة، أو تحكم قطرا معينا، هذا امتدادها في المكان. امتدادها في الزمن من تاريخ كذا إلى تاريخ ثلاثة قرون أو قرنين أو قرن ونصف، هذا امتداد. فيقالوا في هذا الامتداد المكاني الزماني دولة. كانت تجي انتظار تاريخ الأمم والملوك أو غيره صاحب تاريخ الدول، أنا تاريخ الملوك الذين تداولوا أي تناوبوا على السلطة تعاقبا، حتى لو قال التناوب حين يكون مع في نفس الزمن، لا تعاقبا، أنا هذا حين يزاح أو حين يموت في يجيء الآخر من بعده وهكذا، هذا اللون من الألوان تسلسل ثم دولة. نفوذ الدولة على المستوى الأفقي هذا يعطيها قوة، ويكون ذلك بحسب عصبياتها، لأن العصبية تكون واحدة لكي تعطيها حكما لا بد من تجمع العصبيات وانتصار العصبيات الأقوى على منازعها وإدراجه للأضعاف تحتها، فيكون هذا مدد للدولة. فهذا يكون بحسب، لذلك قال ابن خلدون بابه أن الأمصار تكون للدولة بحسبها قوة وضعف، لأنها من مصر كذا إلى مصر ومن بلد كذا إلى بلد، وامتدادها في التاريخ يكون أيضا بحسب أعمار معينة. يقول ابن خلدون إن للدولة عمر كعمر الناس، والقرآن يشهد على ذلك، لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم يستأخرون، لكل أمة. بل يذهب بعيدا حين يقول بأن أعمار الدول في المتوسط لا تتعدى ثلاثة أجيال إلى أربعة، ويقيس على قضية الحسب بأن الحسب في الآباء لا يتجاوز أربعة. ويجيون بالحديث النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن أكرم الناس قال كريم والكريم والكريم والكريم، هو سيدنا يعقوب بن إسحاق بن إسماعيل بن إبراهيم، يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. قال هذا لا تجي سلسلة هكذا فيها الحسب أي الشرب الكامل والنسب التام، فيها اقسامات هكذا بهذه الصورة متصلة لا في أربعة. فأخذوا أن هذه لا تتجاوز الأحساب أربعة أجيال في النبوة، معناه أن تكون فيها فما دونها. وإذا كان الجيل 40 سنة أو 30 بين 30 و40 فإن المتوسط هو 120 سنة، قرن وربع أو قرن ونصف هو ما يبقى هو ما تكون عليه. ثم يدب الضعف أو الانحلال يكون. هذا إلى أي حد هذه النظرية صحيحة؟ هو يراها أخذا من الاستقراء، ويرى أن النادرة النادرة لا يؤكد القاعدة، فيتمشي إلى هذه الألوان من أعمار الدولة لأن لها بداية فلا بد أن تكون لها نهاية ضروري، وتبدأ طبيعية ومستندة إلى سر قوتها الذي هو عصبيتها التي تتسع أو تعتمد على الدين أحيانا وتعتمد على ألوان من الاصطناع فتتقوى به، ثم حين يدخل تحلل على هذه الأصول اللي هي سر الانعقاد يبدأ التحليل. انحلال الدول بانحلال من بنت عليه، فإذا كانت قد انبنت على عصبية وشوكة والشوكة ترجع إلى جند ومال كما يقول خلدون، فإن حين يضعف تضعف هذه الأشياء تدفعها ضعف الدول كما هو معروف ومشاهد. أطوار الدولة تتحرك تجي أطوار 3 و4. الطور الأول يسمونه طور الظفر، الظفر بالملك هو واضح. الطور الثاني طور الاستبداد، بعد الظفر يجي طور الاستبداد، ثم طور الاستقرار، ثم طور التقليد، ثم يجيء بعد هذا طي البساط. ثم هذه الفترات يعني امتدادها طولا يعني قصرا وطولا راجع لطبيعة الدولة من حيث عمرانها من حيث ناسها من حيث مستوى الناس يعيشها من حيث صنائع التي فيها من حيث النخبة التي تمثل الولايات أو تمثل المجتمع أو الدولة، فهذه تدخل في عمر طور الظفر يليه طور الاستبداد يليه طور الاستقرار ثم طور التقليد، ولك طور الاستقرار والطور القوي في الدولة الذي تتأسس فيه مسائل كلها وتكتمل، ثم طور التقليد والمسالمة بحيث يبقى الاستفراغ من كل شيء، معنى أنه لا يستطيع أن يزيد أو ينقص وكله حذر من أن يختلف عن سلفه وكأنه في فترة انتظار وتربص احتمال النهاية. فالأمة الدولة كجسد الفرد وأيضا يخضع لهذه اللون من الألوان تطوري، مش ابتداء في ضعف وقوة وصوصية على اختلاف مستوياتها، ثم يجيء الهرم مسمه هو أيضا بالهرم ويعقد هرمية الدولة بحضارتها. ونتجيء مشكلة عند الباحثين، يقول ابن خلدون ما لماذا هو خصم للحضارة في هذه العنوان؟ هل تشاؤم بها أم انتقاما منها؟ ويعنى بالانتقام يعني هل يقول هو بأن التاريخ انتهي منتهين إلى ضياع وفساد والحضارة تفسدون، فيكون من المؤرخين بقلم التشاؤم، وهذا بعيد كل بعيد عن لحن الخلدوني في المقدمة. وإما أنه انتقم يعني بما أنه الحضارة التي حاصرها لفظته ودخلته إلى منفى في قلعة وانتهى به المطاف إلى منتهى من النبذ، فربما كان بموقف انتقاما. لا يمكن أبدا أن يكون ذلك. نقدر نجد أنه يعطي الحضارة تعريف خاص عنده ونمط من الاستهلاك يأتي على القوام كله، تفنن في البذخ والترف وترك الأصول والاشتغال بالفضول واستدعاء الكل لنقض الكل. وهي كلمة ما كلها تعبر عن أن المرحلة التي أصبح فيها الإنسان يسير عكس الاتجاه الصحيح للتاريخ، ما هو فترة الحضارة وكأنها تساوي الخسارة عنده. فلا نأخذ منها أن كل حضارة خسارة، لا أبدا. حين تصل يصل العمران إلى مرحلة التحضر هكذا البدخيل الذي كان يراه هو وصور ذلك التصور، الواد تفنن في التمتع، ولا بد كما قلنا لا يمكن أن ينخرط في هذا الكل، تجدون دائما في جهة على حسابه، على حسابه ضده بالنقيض هو الإمعان في الحرمان، فيدفع التناقض الذي قد يؤسس إما الاستراع أو تلاشي، يكون موت الدولة بعد هرمها الذي انتهت إليه بسبب شيخوخة الطرف، الشيخ الذي كان سببا فيها هذا اللون من ألوان الطرف والتفنن في زائد حتى قال سماه تريش للذة، تريش للمنافع، وليس الإنسان اقتصار على الضروري كما هو وصول القوة أو الحاجي كما هو تكمل الكمالي في الكمالي، ودائما قلت لا يكون هذا إلا على حساب نقيضه في المجتمع. وهذا بقي لنا من صفر كان طوار الدولة وأمرها. يقول ابن خلدون رحمه الله قد يجيء في مرحلة هرم الدولة ما يوهم أنها ستنتعش، هو يقول لا تغتر، هكذا علمه التاريخ، يقول هذه يسميها إيماضة الذبال، تعرفون الذبال فتيلة فتيلة مستاهلة شمع أو غيره، حين تنتهي تومض وتشتعل قبل أن تنطفئ كأنها تريد أن تبدأها من جديد، هذا يسمون هذا إيماضة الفتيل، إيماضة الفتيل. قال لا تغتر بإيماضة، جاء بعض العلم فترجم لابن خلدون تحت عنوان أنت إيماضة الفتيل، يعني هذا العبقري هذا وسط حضارة في طريق الانحطاط، فابن خلدون هو من إيماضة الفتيل، شعلة جاءت في النهاية. أنا أقول هذه الشعلة قراءة في آيات الله بأن ربنا تبارك وتعالى ولو يريد أن يطوي بساطة أمم أو دول فليس هذا إفناء فيه، بأنه هناك أمل في إنشاء أمم أخرى ودورة التاريخ تستمر والوراثة لله في نهاية المطاف والوارث الحكيم، وهذه الألوان من الدورات التاريخية التي تؤذن بحركة تسمى عوما، ومن اشتق العام، قال العام من عام يعوم، والعوم سباحة، أو اشتقت من السنة بمعنى التسنن والجري على مقاس معياري في تاريخ الوجود، حتى تسميات الزمن، تسميات الزمن في القرآن في لغة الكتاب هو أيضا يوحي بمثل هذه تسميته سبق لنا بالسنة، يقول هذا السنة إلا إذا كان جاريا ومضطردا، ولو قالوا في عام إلا إذا كان سبحا في مجال، في مجال نافذ كالعوم، جريان في نافذ، وهكذا زمن التاريخ وحركة التاريخ والإنسان فيها هو أيضا صاحب رسالة إذا تنكب طريقها وخالف عن مراد ربه أتعبته الأحداث ولم يحقق المراد وفاته الرصيد المعتاد وخاب سعيه، إن الإنسان لفي خسر والعصر قسم بالزمن، زمن الأحداث على خسران الفاعل هو الإنسان إذا لم يتسنن أو يتبع أو يقتفي بما نبه القرآن عليه من قنطرة النجاة الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر بالحق وتواصوا بالصبر، إيمان وعرفان يضح الطريق، وعملوا للصالحات يبني ولا يفني ويعمر ولا يدمر، وتواصل مزدوج يشكل عقد تحالف لأجل إقامة الرشد، تواصل بالحق حتى لا ينسى وبالصبر حتى يتحمل ويدافع عنه، مواد تصنعات حتى يتحول عصر الخسر إلى عصر ربح بكامل الأجر. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما جعل به لنا من وصيتك من طاعتك ما تبلغنا به جنتكم من اليقين ما تؤمن بعين مصائب الدنيا. اجعل اللهم من اسمائنا وابصارنا وقوتنا من ملقيتنا واجعل وارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم صل على صلواتك على شرف مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم على نبيك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون واغفر لنا في فضلك الغافلون سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.